ومن آياتي منامكم بالليل والنهار ومن إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله إن ذلك لآيات إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا ومن آيات إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون إن في ذلك لآيات ومن